بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نشرع في هذه المذاكرة العلمية في شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أذكر بأمرين اثنين يتعلقان بهذه الدورة، وهي ضرورة العناية من جميع الإخوة الحاضرين بالالتزام بما تنص عليه الجهات المعنية بخصوص الاحتياطات اللازمة في هذه الجائحة. نسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع هذا البلاء عن جميع بلاد المسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. والأمر الثاني متعلق أيضا حين انتهاء الدرس أو اللقاء بالانصراف كما هو معتاد من غير تزاحم أو نحو ذلك، مما قد يسبب إشكالا لدى الجهات المختصة، وفقكم الله وسددكم. وهذه الحائية أحسب الوقت هذه الحائية ذكرني إذا ما ظنش هذه الحائية الكلام عن هذا المؤلف الذي سنشرحه من جهتين قبل البدء في شرح أبياتها. الناحية الأولى أو النقطة الأولى متعلقة بالمؤلف نفسه، متعلقة بالمؤلف نفسه. وهذه الحائية أو هذا النظم هو عبارة عن قصيدة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا أن الإمام الناظم قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. فهو ينص رحمه الله على ما أدركه من مشايخ العلم وأئمة السنة في عصره وفي وقته، ولا شك أن إمام أهل السنة في ذلكم الوقت هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. هكذا ورد النص في نسخة النظم التي أخرجها الإمام الآجري في الشريعة، وفي نسخة ابن شاهين في كتابه اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة، وهي كذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، لكن جاء في آخر نسخة ابن البنا التي شرح عليها هذا النظم في كتابه الأصول المجردة، قال: هذا مذهب أحمد بن حنبل ومذهبي ومذهب أبي رحمهم الله وإيانا. وفي نسخة العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، لأنه ذكر القصيدة هناك وأسندها، قال في خاتمته أو في خاتمة النظم: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال عنهم أو فمن قال غير ذلك فقد كذب. في هذه النسخة ليس فيها التنصيص على الإمام أحمد، لكنه يدخل في جملة من ذكره بقوله شيوخنا وقول شيوخنا. وفي نسخة كتاب العرش للحافظ الذهبي رحمه الله أنه قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول من لقيناهم من أهل العلم وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم فمن قال غير ذلك فقد كذب. عموماً هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو أن هذا النظم يشتمل أو هو على اعتقاد أئمة أهل العلم وأئمة السنة، وعلى رأسهم في ذلكم العصر الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه الإمام أبو داود ومن كان معهم في ذلكم القرن أو في ذلكم الزمان ممن أدركهم ابن أبي داود وممن لم يدرك من أهل العلم، وهو مذهب أهل الحق عموما. هذا النظم بارك الله فيكم تضمن أبياتا عظيمة في اعتقاد أهل السنة، وبخاصة فيما جرى حينها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم من أهل الأهواء والبدع، مما سيرد بيانه بإذن الله تعالى. ثم إن هذا النظم ثابت النسبة للإمام أبي داود ابن أبي داود أبي بكر ابن أبي داود للأدلة التالية: أولاً أن جمعاً من تلامذة الإمام أبي بكر ابن أبي داود أثبتها له، أثبت جمع من أهل العلم من طلاب وتلامذة أبي بكر ابن أبي داود أثبتوا هذا النظم للإمام ابن أبي داود. قال الإمام الآجري وهو من طلابه في كتابه الشريعة، قال في خاتمة الشريعة: قال: وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها، يعني سأذكرها الآن، فأنا أذكرها ليزداد أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله تعالى، ثم ساقها رحمه الله. وجاء في كتابي آخر كتابي اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للحافظ أبي حفص بن شاهين وهو من طلابه أيضا، قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته ثم ساقها رحمه الله. فهذان من طلابه وهما من أئمة العلم يثبتانها له بالإسناد. الأمر الثاني أن جمعا من الحفاظ قد روى هذه القصيدة بسنده إلى الإمام أبي بكر ابن أبي داود. من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن البناء أبو علي الحسن بن أحمد المتوفى سنة 71 بعد 400 من الألف، قال في خاتمة شرحه للنظم: وقد رواه من طريق أبي طالب محمد بن علي ابن أبي الفتح عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن أبي بكر بن أبي داود فساقها بتمامها. كذلك القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 26 و500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في طبقات الحنابلة، وقد ساقها من طريق عبيد الله الفقيه وهو الإمام ابن أبي بطة، فقال أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه ثم ساقها. ثالثا الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي، فقد أسندها رحمه الله في كتابه العلو وفي مختصره، وكذلك هو أو هي في السير من طريق الحسين بن علي بن عبد الله الطناجيري عن أبي حفص عمر بن عثمان بن شاهين قال: قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محنته فساقها بتمامها. والطناجيري هذا هو راوي كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص بن شاهين، فقول بعض المعاصرين من تكلم حول هذه القصيدة وقال أنه ذكرت في كتاب اللطيف لابن شاهين وألحقها أحد النساخ المتأخرين، هكذا يقول أنه ألحقها أحد النساخ المتأخرين، هذا القول غير صحيح، لم تلحق بكتاب اللطيف من إلحاق بعض النساخ، بل هي من كتاب اللطيف، أوردها الحافظ ابن شاهين في خاتمة كتابه. والدليل على هذا رواية الحافظ الذهبي رحمه الله لهذه القصيدة من طريق راوية اللطيف عن الإمام من؟ ابن شاهين رحمه الله، من طريق ابن شاهين عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود. وكونه أرجأها إلى آخر الكتاب لا تعني أنها ملحقة، كونه أوردها في آخر الكتاب لا يعني أنها ملحقة، فكذلك هي وردت في آخر الشريعة للآجري، فهل يقال أيضا إنها ملحقة بالشريعة للآجري؟ ليس كذلك، ليس كذلك. الأمر الثالث مما يدل على إثبات هذه النسخة أو هذه القصيدة للإمام أبي بكر أن الذهبي رحمه الله قال في العلو بعد أن أسندها: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة. لم أقف عليه في المطبوع من الإبانة، ولعل المراد هو ما نقله أو ساقه الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، فالله أعلم. وفي كتاب العرش له بعد أن جاء وذكر جملة من أبياتها قال أن الذهبي روى هذا الاعتقاد والإجماع عنه غير واحد منهم ابن بطة في الإبانة والآجري وصنف كذلك شرحا، وساقها رحمه الله الذهبي أعني تامة في موضع آخر من كتابه العرش لكنها غير مسندة. وأورد أيضا طرفا ناسبا إياها لأبي بكر بن أبي داود طرفا من الأبيات، أورد طرفا منها أبو بكر لأبي بكر ابن أبي داود الحافظ محمد ابن علي الطائي المتوفى سنة 55 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الأربعين الطائية، في الأربعين الطائية. كل هذا الذي ذكرناه يثبت صحة نسبة هذا النظم لناظمه الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. يجب أن يكون ليس أي كتاب يوجد في الأسواق أو أي مخطوط تقع عليه عينك أو يدك يعتبر صحيح النسبة إلى من؟ إلى من كتب في غلافه أنه له. ثمة طرائق لإثبات صحة النسبة، فثمة كتب مطبوعة لا تصح نسبتها إلى مؤلفيها، ومن ذلك كتاب ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أحكام تمني الموت، وهذا لا يصح نسبته إلى الإمام المجدد رحمه الله لما فيه من اعتقادات تنافي ما سطره الإمام في كتاب التوحيد وفي كتبه النافعة الأخرى. وهكذا اعتنى أهل العلم بهذا النظم كثيرا، كما أشار إلى هذا الذهبي فيما تقدم، وشرحوا الآجري وابن بطة وغيرهم وابن البنا كما تقدم أيضا، وكتابه مطبوع في مجلد أو في رسالة لطيفة. وتوسع العلامة السفاريني رحمه الله الحنبلي في شرحه في كتابه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، وهو أوسع شروحها فيما أعلم والله أعلم، وهو مطبوع أيضا، وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمؤلف، ما يتعلق بمؤلف النظم. هذا الإمام قد ترجم له جماعة من الحفاظ وأثنى عليه جمع منهم وعلى أنه واسع الحفظ. قال الخطيب في تاريخ بغداد: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، وسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان والجبال وأصبهان، ثم ذكر جملة من المدن والمواطن والمواقع، ثم قال: واستوطن بغداد، وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فهما عالما حافظا. ووثقه الإمام الدارقطني رحمه الله، وفي لفظ للدارقطني قال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث. أما تلميذه ابن شاذان أحد رواة هذا النظم فقال: قدم أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فسألوه أن يحدثهم، فقال: ما معي أصل، يعني أحدثكم من كتاب. قالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني يحدث أيضا من أصل، يعني ما يحفظ. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. وفيه أيضا أن تلميذه ابن شاهين قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه معمر بيده كتاب، فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، أي كاملا. أثنى عليه جماعات كما قلت من أهل العلم، قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الحافظ الإمام ببغداد في وقته عالم متفق عليه، إمام ابن إمام، له كتاب المصابيح، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه، وعدد جملة منهم، ثم قال: واحتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصفهاني، وكان يقال: وأئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود في ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. أما الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانيف، ثم ترجم له. وبعد أن ذكر أنه أخطأ رحمه الله في نقل نقله عنه، قال الذهبي معلقا على هذا الخطأ: قد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله خطأ، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ رحمه الله. وفي الميزان، ميزان الاعتدال، لما ذكره وترجم له قال: وما ذكرته إلا لأنزهه. إلا لماذا؟ لأنزهه، أي مما قيل فيه. وفي العلو قال رحمه الله بعد أن سرد القصيدة: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وهنا إيراد وجوابه. قد يقول قائل: كيف التوفيق بين ما ذكرته من ثناءات لبعض الحفاظ والعلماء وبين ما جاء في الكامل لابن عدي رحمه الله، أن ابن عدي قال: سمعت علي بن عبد الله الداهلي قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ابني عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه. كفانا يعني أمره، ما قاله فيه من؟ أبوه. انتهى من الكامل لابن عدي. الجواب عن هذا أقول: قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في ختم ترجمة ابن أبي داود من الكامل، قال: هو مقبول عند أصحاب الحديث، هو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه، فلا أدري إيش تبين له إيش منه، يعني ما الذي تبين لأبي داود فقال في ابنه هذا، انتهى. وقد أفاض العلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله، أفاض في الدفاع عن الإمام أبي بكر ابن أبي داود فيما قيل فيه، إن كان من حيث قول أبيه أو مما رمي بالنصب، فأفاض في الدفاع عنه رحمه الله، فأحسن وأنصف. فمما قاله ناقدا ما أورده ابن عدي في الكامل وعلى تعليق ابن صاعد قال رحمه الله: الداهري الذي يروي عنهما ابن عدي، قال الداهري وابن كركرة أو كركرة لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد ما قال فيه أبوه إن أراد هذه الكلمة يعني كذاب، فإن كانت بلغته بلغت ابن صاعد فإن كانت بلغته بهذا السند يعني سند ابن عدي فلا نعلمه ثابتا، وإن كان له مستند آخر فما هو، وإن أراد كلمة أخرى فما هي، إلى أن قال: فالكلمة لم تثبت، أو لم تثبت الكلمة. ثم قال: وقال ابن عدي سمعت عبدان يقول، سمعت أبا داود السجستاني يقول: ومن البلاء أن عبد الله يعني ابنه يطلب القضاء. قال الشيخ المعلم: كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه طلب القضاء يعني ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب، قال: إنما يكون أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء، أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء والقيام بحقوقه. قال الشيخ المعلمي: ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، أن يبالغ في تقريعه. انتهى كلام الشيخ. وثمة توجيه آخر، طيب ثمة توجيه آخر قاله الذهبي رحمه الله، قال: قلت لعل قول أبيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى. قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهدا ناسكا، صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر. انتهى كلامه. الخلاصة أن الإمام أبا بكر بن أبي داود إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا نظم ثابت له. قال شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في قطف الجني الداني قال: وما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية، فذكرها، أي ذكر جملة من ذلك. توفي رحمه الله 16 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 86 سنة. غفر الله لنا وله. نقف عند هذا كما أشار الإخوة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.